الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن أمس كنا في زيادة الثقة وانتهينا من الجزء الأول في زيادة الثقة إن كان في الإسناد، أظن هذا انتهينا منه وخلصنا إلى النتيجة بأن الزيادة في الإسناد أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين قبلوها، والشيخ يقول هو رده أكثر المحدثين، أظن ما هو صحيح هذا، حتى ابن كثير علق عليه. ما علق عليه؟ ما قال هو؟ المهم المحدثون قبلوا هذه الزيادة، فلذلك أخرجوا مثل هذه الأحاديث التي في زيادة الثقة في الإسناد، يجعله مرفوعا ويجعله متصلا ويجعله يعني مثل هذا، هذا مثل هذا كلهم قبلوه، هذا الذي موجود الآن في كتب الحديث. الآن الجزء الثاني من زيادة الثقة، إذا كانت هذه الزيادة في متن الحديث، زيادة الثقة في متن الحديث، فما هو حكم هذه الزيادة؟ ما هو حكم هذه الزيادة؟ اسمعوا إخواني، الزيادة تكون على نوعين، الزيادة تكون على نوعين، زيادة بدون تناقض أو بدون مناف، زيادة بدون مناف، كأن هذه الزيادة فيها حكم شرعي جديد، حكم شرعي جديد، فهذا لا خلاف في قبوله. ما أدركتم؟ زيادة غير مناف لبقية الحديث، يعني كأن في هذه الزيادة حكم شرعي جديد، وهذا الحكم لا ينافي بما في الحديث، لا ينافي، فهذه الزيادة لا خلاف في قبولها. لماذا لا خلاف في قبولها؟ لأن مثل هذا الراوي لو روى حديثا مستقلا، لو روى حديثا مستقلا لقبل أم لا؟ لأن شروط الصحة موجودة، يعني كونه ضابط عادل والإسناد متصل ليس فيه شذوذ ولا علة، إذن هو أصل شروط الصحة موجودة. إن هذا الحكم الشرعي الذي يثبت بهذه الزيادة هذا يقاس على لو روى حديثا مستقلا. عرفتم النقطة هذه شيخ؟ هذه عرفتم هذه النقطة؟ هذه الزيادة غير مناف للحديث، كأنه يثبت بهذه الزيادة حكم شرعي جديد، فهذا لا خلاف في قبوله. لماذا؟ لأن شروط الصحة توفرت فيه، فمثل هذا لو روى حديثا جديدا مستقلا لقبل. هذا النوع الأول. هذا النوع الثاني، أن تكون هذه الزيادة منافيا لما في بقية الحديث، أن تكون هذه الزيادة منافيا لما في بقية الحديث، أي بينهما تناقض وبينهما تعارض، واحد يقول كذا والثاني يقول ليس بكذا، ينفي، واحد ينفي، هنا يأتي دور الترجيح. هذا لم يقبل هذه الزيادة أحد مطلقا، إنما يعود هذا إلى الترجيح، يعود إلى إيش؟ الترجيح، والترجيح ليس له وجوه معينة، الترجيل ليس له وجوه معينة، إنما الترجيل له عدة أسباب، الترجيل كذا بكذا بكذا بكذا، أي واحد يترجح الذي يترجح فالراجح هو المحفوظ وغير راجح هو الشاذ. الراجح في هذا يكون هو المحفوظ وغير راجح أو المرجوح ماذا يكون؟ هو الشاذ، حكم الشاذ. هذه خلاصة ما قيل في زيادة في المتن. اقرأ الآن شيخ لنفهم الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من بداية نعم. إذا فرض إيش؟ قال رحمه الله تعالى إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ نعم. فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وودها أكثر المحدثين. نعم، كلنا هذا طيبا ليس وسيء. نعم شيخنا أحسن الله عليكم في الحاشية. نعم إيش يقول؟ نقرأ عن ابن الصلاح أنه قال في المقدمة إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء. هو هذا الذي قلت، يعني قول خطيب هذا، قول خطيب هذا ما هو مسلم عند المحدثين. عند المحدثين أيضا هذه الزيادة مقبولة مثل الفقهاء، مثل الفقهاء. نعم صحيح. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. نعم طبعا هذه من المرجحات، هذه من المرجحات، يعني قبول مطلق وقبول بسبب، يعني هذه من المرجحات لقبول هذه الزيادة. نعم. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. نعم. هذه كله أقوال، وإلا فأصل زيادة الثقة مقبولة، هذا عموم، هذا عموم، يعني قد يكون الراوي نفسه مرة يزيد ومرة يسقط، فالحكم في هذا ما ذكره بالاتصال كما قلتم، ممكن راوي نشط فروى حديث بالاتصال، وفي غير النشاط أو في غير مجلس التحديث قد يروي موقوفا أو يروي مرسلا أو يروي معضلا أو يروي غير بأي شكل أشكال، فهذا مرجوح. الراجح هو الاتصال، الزيادة، الراجع الزيادة. نعم. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. نعم. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. نعم. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حور أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. إيه بس ليس بصحيح هذا المثال، هذا المثال هذا ليس بصحيح، لأن مالك ما تفرد في هذا أصلا. نعم. يقول في الحاشية ماذا يقول؟ فحاشي قال ذكره الترمذي في العلل في آخر الجامع فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت زيادة مما يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث، ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع بن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. نعم. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك مما لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. نعم. ذكره العراقي في شرح المقدمة مدافع عن الترمذي أنه لم يذكر التفود مطلقة عن مالك، وإنما قيله بتفود الحافظ كمالك، وإلى آخر ما طلبه. والله يبدو أن هذا المثال ما هو صحيح. هذا الشيخ مالك ما تفرد في هذه الزيادة، هذه مالك ما تفرد بهذه الزيادة، إنما رواه أيضا النافع غير مالك، رواه أيضا النافع غير مالك، بس يعني هل الذين تابعوا مالكا في هذا هل هم مثل مالك أو دونهم؟ نعم طبعا هذا خلاف موجود، هذا ولكن مالك ما تفرد بهذا، إنما روى النافع غير مالك أيضا هذه الزيادة من المسلمين. إذن هذه من الزيادة الآن من المسلمين. طبعا هذه الزيادة التي إن قلنا إن مالكا زاد هذا في هذا الحديث فهذه زيادة مقبولة. لماذا مقبولة؟ لأنه ثقة. لو روى مالك حديثا مستقلا في هذا المعنى لقبل، فكذلك قبلت هذه الزيادة. يعني إن قلنا كما قال الشيخ مالك تفرد بهذا فقول مالك مقبول الآن هذه الزيادة، إن قلنا أنه لم يتفرد به برضو يكون مقبول. ليش؟ لأنه في مطابعة. نعم. وسكت أبو عمرو على ذلك. نعم. ولم يتفرد بها مالك. أيوة. نعم. فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. أيوة كما قلت مالك ما تفرد بهذا، حتى في صحيح مسلم موجود بزيادة إيش من المسلم غير طريق مالك. فالمثال زيادة الثقة ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإن قلنا أنه صحيح فتقبل. يعني تقبل في كلا الحالين، في كلا الحالين. إيش كلا الحالين؟ يعني سواء تفرد مالك فتقبل زيادته، أو طوبي مالك على هذا فتقبل أيضا هذه الزيادة. نعم. وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. كمالك. نعم. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتوبتها طهورا عن أبعي بن حواش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه مسلم بن خزيمة أبو عمرة الإسفرايني في صحاحه من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. طيب إيش المعنى في هذا الشيء؟ في المتن كلنا إخواني، في المتن خلاص القول كما قلت في الإسناد لا خلاف بين المحدثين والفقهاء، إنما الخلاف في زيادة المتن. في زيادة المتن إن كانت هذه الزيادة من ثقة غير مناف تقبل، إن كانت هذه الزيادة منافيا فهنا يأتي دور الترجيح. هذه خلاصة الموضوع في هذا، يأتي دور الترجيح، يعني أيهما يترجح لأسباب معينة مثل النسخ أو اتحاد المجلس أو أن الذين زادوا أكثر أو أن الذين نقصوا أكثر، يعني بأسباب، بدة أسباب للترجيح. هذه الأسباب ما يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. إذا ما ترجح هذا ولا ذاك فيحكم عليه بالاضطراب، آخر شيء. الاضطراب هو آخر شيء، لما يتعب المحدث من جمع بين الحديثين متناقضين، يحاول جمع بينهما، لما يفرغ عن كل هذه الأسباب أسباب الجمع، ففي النهاية إذا ما استطاع يحكم عليه بالاضطراب. يعني لا يصار إلى الاضطراب إلا بعد تفرغ الجهد، تفرغ. يعني لم يبقى هناك شيء إلا أن تحكم عليه بالاضطراب، وبالاضطراب معناه توقف خلاص، لا يعمل على هذا ولا على هذا، لا يعمل على هذا ولا على توقف، هذا معناه الاضطراب. طيب والذي بعده شيخ، طيب في أمس معلش في واحدة خذ أعطاني أوراق، هذه لماذا أعطاني هذه؟ ما اللي أعطاني هذه أوراق؟ أنت لماذا أعطيتني هذه؟ ها؟ إيشو؟ إجازة. إجازة؟ طيب كيف وقت إجازة هذه؟ هذه من فين جبت هذه كلها هذه؟ هذه مئة شخص، ما أدري كم مئة أسماء، هذه كل صفات، ثمانية صفات، هذه كلها في أسماء، كيف نوتي إجازة كلها؟ كيف طريقين؟ نحن نوتي الإجازة مكتوبة، وهذه ثمانية صفات كل الأسماء، يمكن أكثر من مئة شخص، كيف نوتي؟ بين لي طريقة، إيش بينت؟ عرفتم إيش طريقة هذا؟ أنا ما أعرف طريقة هذه، وأكثرها النساء طبعا، هذه صفتين كلها للنساء، هذه صفتين كل أسماء النساء كلها. ها يعني كيف طريق الإجازة؟ أنا ما فاهم هذا شفويا. طيب ما هم موجودين هذول حولي؟ ما هم موجودين 100 شخص تقريبا لا يوجدون الآن عندي هنا، وطلبوا مني إجازة. نعم فعلا هذا الخطاب موجه إلي وفي طلب الإجازة، ولكن كيف نوتي إجازة هم غير موجودين؟ هذا السؤال. هل طريقة عندكم معمول به؟ أما طريقة معمول به عندي أن تسمعوا مني الإجازة ثم تطلبوا صوتكم، هذه طريقة معمول به عندي. ألهم بينوا لنا، ما أعرف أنا طريقة هذه. ومن أين أخرجت هذه الشيء؟ من فين جبت هذه؟ من فين أخرجت هذه؟ من أين أخرجت هذه؟ ملتقى أهل الحديث. ها أيوة من الأخ، يعني أنت موكل منهم، يعني إذا أتيت بإجازات كل مكتوبة تستلم 100 ورقة هذه كلها. إذا وقعت هذه ورقة، إذا وقعت هذه الورقة، طيب إيش معناه؟ والله ما أعرف يا شيخ، هذه طريقة جديدة، أنا ما أعرف أي طريقة جديدة هذه. خلاص أنت فهمني بعدين، أنت إيش؟ أنا ما أعرف هذه. أما الذين صمموا من الإجازة وطلبوا فهذا وطين مكتوبة، وطين مكتوبة، ولكن هذه أنت فهمني بعدين. أين؟ طيب شيخ، الآن استمر الآن في حديث المعرفة العيش المعلل من الحديث. أوه هذا مشكل جدا، المعلل من الحديث. اقرأ الآن شوف ماذا يقول الشيخ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 18 معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. نعم. حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. نعم نعم نعم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. نعم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيافي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. نعم. والدنانية والفلوس، فكما لا يتماوى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيره من ألفاظ الناس. نعم. الحديث المعلل إخواني هذا النوع غامض جدا، لأن ظاهر الإسناد فيها سلامة. ظاهر الإسناد الذي يرى ظاهر الإسناد يحكم عليه بالصحة، وفي باطنه إلا هذا الباطن لا يهتدي إليه إلا أئمة هذا الفن، إلا أئمة هذا الفن. والذين اشتهروا في هذا الباب منهم علي بن المديني والإمام أحمد والإمام بخاري وإمام نسائي وآخرهم الدارقطني، هؤلاء اشتهروا بهذا العلم، اشتهروا بهذا العلم، وهو علم للحديث المعلل أو معرفة علة الحديث. هذه العلة لا حصر لها، وإن كان الحاكم رحمه الله حصرها في 10، حشرها في 10 أسباب، بين 10 أسباب لمعرفة إيش وجود العلل في الحديث. وفي الحقيقة هذه العلل غير محصورة، بل كل حديث معلل له سبب مستقل، قد لا يشارك هذا السبب في حديث آخر. عرفت النقطة هذه؟ كل حديث معلل له سبب، له سبب قد لا يشارك حديث آخر معلل هذا السبب. فلذلك حشره كما هو فعل، حصره على أسباب، ممكن تقرؤون في العاشية موجود هذا. هذا فيه نظر، فيه نظر. وكما قلنا لم يمهر في هذا الباب إلا الأئمة الكبار، وما ذلك فهذا الباب لم يسلم منه أحد من دخل فيه. يعني من مهر في هذا الفن لم يسلم أيضا من النقد، لم يسلم أيضا من النقد. أشهر مثال ما يذكر موجود أظن في الكتاب هو حديث الذي رواه موسى بن عقبة. فين حديث هذا؟ سوف نعطيك مثال لهذا، لأن حديث موسى بن عقبة، شوف يقول هنا الأولى، السبب الأول يكون الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع. هذا الحديث الذي ذكره المعلق، المعلق فيها مجلس كفارة المجلس، عرفت الحديث هذا كفارة المجلس. الإمام بخاري رحمه الله أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى يقول موسى بن عقبة لم يسمع هذا الحديث من سهيل، إنما هو سمعه من فين؟ إنما سمع إسماعيل وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن مالك قوله، يعني ليس هو حديثا مرفوعا، إنما هو موقوف على من؟ على عون بن عبد الله. هذه العلة الأولى، هذه إلا أولى. وإلا ثاني يقول لا أعلم في الدنيا حديثا، إيش اللبس قالوا مليح، إيش قال الشيخ نقطة، هذا حديث مليح، أيوة. لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الباب، غير هذا الحديث. هذا ليس في سياد، عندي خمسة أحاديث صحيحة، عندي خمسة أحاديث صحيحة في كفارة المجلس، هذا الكلام ليس في سياد. إيش قال كلام الشيخ؟ أيد كلام إيش؟ قال هذا حديث مليح، هذا حديث مليح. بعدين ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا، غير هذا الحديث. هذا ليس بزيادة. حتى العراقي رحمه الله استدرك عليه، شوف كم ذكر، هو عراقي كم ذكر، شوف استدرك أيضا عراقي، اقرأ كلام عراقي. قال وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه فقال هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية. نعم. والغالب على الظن عدم صحتها. نعم. وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصاة وأويها عن مسلم فقد تكلم فيه. نعم. وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم. ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب. أيوة، شوف حتى العراقي يقول هذا الكلام من البخاري بعيد، يمكن أخطأ من نقل عن مسلم هذا القول، مسلم هو الذي ينقل عنه هذا القول بأن البخاري قال كذا، فيقول العراقي لعل الذي نقل عن مسلم عن البخاري هذا القول أخطأ فيه، وإلا البخاري ما يقول مثل هذا القول. لماذا لا يقول؟ اقرأ لماذا لما يقول. ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. أيوة. مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة، شوف كم هم، كم غير أبي هريرة وهم أبو بوزة الأسلمي. أيوة. ورافع بن خديج. أيوة. وجبير بن مطعم. أي نعم. والزبير بن العوام. نعم. وعبد الله بن مسعود. نعم. وعبد الله بن عمه. نعم. وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. أيوة، شوف كم، هذا عشرة. يعني كيف يقول الإمام بخاري لا أعلم في الدنيا حديثا في هذا الباب غير حديث أبي هريرة، غير حديث أبي هريرة. فلذلك اتهم العراقي ليس البخاري رحمه الله، قال لا، الذي نقل عن مسلم هذا القول عن البخاري هو الذي أخطأ فيه، وإلا فهذا الحديث روى من أشر من الصحابة، ولكن كلها ليس من السيادة، هذه ليس من الصحيح. الصحيح منهم من هو حديث عائشة والصائب بن يزيد وأبي برزة الأسلمي وابن عمر ورجل من الصحابة. كم هذا الكم صار؟ هذه عائشة والصائب بن يزيد اثنين، وأبي برزة ثلاثة، ابن عمر أربعة، ورجل من خمس. خمسة أحاديث كلها صحيحة عندي في الجامع الكامل، راجعت الجامع الكامل وجدت خمسة أحاديث صحيحة كلها في هذا المعنى. وبقي هذه الأحاديث إذا ذكرها أسماء هذه كلها ضعيف، إذا ذكرها العراقي هذه بقية الأسماء هذه الحديث كلها ضعيف. مع أنه ابن عمر ما ذكر ابن عمر، العراقي لم يذكر ابن عمر، موجود في كتاب ما هو موجود. وابن عمر روى أيضا هذا الحديث، عندي أيضا من ابن عمر هذا الحديث موجود. إذن إخواني النقطة هي التي كنت أريد أن أقولها، مهما بلغ الإنسان في هذا الباب الذات في معرفة علل الحديث مهما بلغ فهو مؤقت، لأن هذا علم واسع، علم واسع لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه لا يعلم أو لا يوجد غير هذا، لا يوجد غير هذا، لأن عدم العلم كما قلت لا يدل على عدم الوجود. ولذلك علماء أثنوا على الإمام الدارقطني في كتابه العلل، يقال لم يؤلف مثله لا قبل الدارقطني ولا بعد الدارقطني، لم يؤلف مثل هذا، وبين فيه كثير من هذه العلل. وما ذلك ففيه تعقيب، فيه تعقيب. إذن هذا الباب باب واسع، كل يجتهد ويأتي بما تودي إليه، يودي إليه اجتهاده، ولكن لا يستطيع واحد يدعي في هذا الباب أنه هذا آخر ما وصل إليه. نعم هو، نعم هو قد يكون آخر من وصل، والذي يأتي بعده قد يستدركه. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله لما قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، تذكرون هذا؟ نعم، قسم ما صح الأئمة فلا نشتغل في تضعيفه، وقسم ما ضعفه الأئمة فلا نشتغل في تصحيحه، وقسم بين ذاك، يعني بين القبول والرد، بين القبول هذا اللي نشتغل فيه، هذا الذي نشتغل فيه. فكم من علة سبق القول من هذه الأئمة ويأتي من بعد من يأتي بعده ويقول لا، يقول ليس بإلا هذه الإلا غير قاعدها، يأتي بدليل ويأتي بإسناد آخر، نعم، أو بأي سوء أسباب ويزيل هذه العلة. فمعرفة علل الحديث كما يقال مثل معرفة الكهنة، يعني كأن الذين لا يعرفون هذا العلم، لا يعرفون هذا العلم، يقول من أين عرفت هذا؟ هل الذي وضع هذا الحديث هل بين لك بأني وضعته أو أني أخطأت في هذا الحديث؟ قصة أبو زرعة معروف، ما تعرف هذا؟ قصة أبو زرعة، جاء رجل أبو زرعة إلى أبي زرعة وقال يا أبا زرعة كيف تقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا باطل، كيف تقول هذا؟ هل تدعي علم الغيب؟ هل الذي وضع هذا الحديث أو أخطأ فيه بين لك بأني أخطأت فيه؟ قال لا يا أخي، هذا علم أوتينا، هذا علم أوتينا. قال طب من يحسن مثل هذا ما تحسن أنت أو ما تدعي أنت؟ قال أبو حاتم، ما أدري هو قصة أبو حاتم أبو زرعة واحد من الاثنين، قد يكون أبو حاتم. فيقول أبو زرعة، اذهب إلى أبو زرعة، فقال طيب أملي علي، فأملى علي مئة حديث، قال هذا حديث صحيح وهذا باطل وهذا معلول وهذا في انقطاع وهذا في كذا وهذا في كذا، بين إلى هذا الحديث. وذهب إلى أبو زرعة وأرضى لي هذه مئة، فنفس الكلام الذي قال أبو حاتم، نفس الكلام الذي قال أبو حاتم قال أبو زرعة. فقال سبحان الله، بغير أن يجتمعان يقولان هذا باطل وهذا باطل، هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا كذا وهذا كذا. قال والله هذا علم عجزنا عنه، وفعلا هذا علم لا يمهر فيه إلا من وفقه الله، نعم، واطلع يعني وجاهد فيه. طبعا بالجهود إن شاء الله أي واحد يجتهد قد يصل إلى هذه المرتبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن علم غامض، علم غامض يحتاج يحتاج إلى الاحتياط في بيان العلل، وليس كل علة نبينها صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فللباحث في ذلك أن ينظر هل هذه العلة صحيحة أم لا، فإذا كانت صحيحة يقبل، لأن مكانة هؤلاء لا بد أن يكون في قلوبنا عظيمة، وإن ظهر له غير هذا فليبين أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.